الذي قل مبداه وجل معناه. نقطف الأزهار ونشم الرياحين من بستان السنة وارف الظلال، فلا بد للمسلم أن يكون له شأن مع هذه السنة المباركة. كثير من الناس يهتم بقراءة القرآن، ولا بد أيضا أن يكون له ورد من السنة ليتعرف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث الجليل الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإذا ذكر البخاري ومسلم فهما الجبلان العظيمان، فهما حماة السنة الأسدان اللذان قاما على خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري العالم المجاهد فقيه المدينة، أبو سعيد الخدري الذي أسلم صغيرا وشهد أغلب الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أحد، ولم يشهد أحد لأن النبي رده لصغر سنه. كان صحابيا جليلا، وكان عالما حافظا راويا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيه المدينة، وكان فقيه المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا وسلفنا. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. لم يألو جهدا أن يعلمنا بكل ما يستطيع من وسائل، فهو الذي تارة يقص القصة، وتارة أخرى يضرب المثل، وتارة ثالثة يستغل الموقف، فهو أحيانا يعلم بالأمر والنهي المباشر، وأخرى يعلم بضرب المثل أو بالقصة أو باستغلال الحادثة، أو يقوم في الصحابة فيفعل كما فعل. فهو القدوة والأسوة، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. كان لا يترك موقفا إلا واستثمره ليعلم أصحابه ويوجه المؤمنين والمسلمين من بعده إلى كل خير. ولما لا، وهو الذي قال في الحديث الصحيح: إنما أنا منكم بمنزلة الوالد. وهل ترى والدا لا يشفق على أولاده ولا يحب لهم الخير؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلمنا كل خير، حريص على أن يبعد هذه الأمة عن كل شر. ومن ذلك هذه القصة التي يحكيها لنا. هذه القصة هو لا يحكيها لمجرد أن يملأ أوقات الصحابة، وإنما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لنأخذ منها العبرة والدرس والفائدة، فأعظم بها من قصة. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. هذا الرجل كان من بني إسرائيل، أسرف على نفسه بفعل الموبقات، بل أعظم الموبقات بعد الشرك إزهاق النفس بغير حق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الرجل لم يقتل نفسا أو اثنتين أو ثلاثة، بل إنه قتل 99 نفسا. ثم سأل وقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، يا ترى لما تريد أن تذهب إلى أعلم أهل الأرض؟ هل تريد أن تقتله أيضا؟ قال لا، يريد التوبة. أمر خطير جدا أيها الإخوة، أن الإنسان مهما عاش في الحياة وأصرف على نفسه في المحرمات والمباحات، طالما أنه بعيد عن طريق الله عز وجل لا يجد سعادة، لا يجد فرح، لا يجد سرور. بل إنك تعجب كل العجب حين تعلم أن أكثر الناس رفاهية وهم بعيدون عن الله، تجد أن أكثر نسبة الانتحار تكون فيهم. فكلما زادت رفاهية الإنسان، وكلما زاد إشباع الإنسان لحاجاته المادية وهو بعيد عن رب البرية، تجد عنده الخواء الروحي الذي يدفعه إلى الانتحار مباشرة. فهذا الرجل قتل 99 نفسا، ويكفي بهذا العنوان أن تعلم كيف كانت حياته. حياته كلها صراعات ونزاعات وخصومات وقتل وكر وفر. هو رجل يعيش فقط لشهوته، ورغم ذلك لم يجد سعادة ولم يجد سرور، وأخذ يبحث عن طريق الله عز وجل، لأنه لا سعادة إلا في هذا الطريق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. فهذا الرجل فعل كل ما تتخيل، فعل أكبر الموبقات، قتل 99 نفسا، ورغم ذلك لا يجد الراحة، لا يجد السعادة. هذا عنده من المال ما عنده، وهذا عنده من الشركات والمصانع ما عنده، وهذا عنده، وهذا عاش الدنيا بطولها وعرضها، ولف العالم شرقا وغربا، ولا يجد سعادة. لما؟ لأنه بعيد عن الله، لأنه بعيد عن طريق الله، لأنه بعيد عن دين الله عز وجل. هذا الرجل فعل ما فعل ووجد الوحشة في قلبه، فعلم أنها لا تزول إلا بالإقبال على الله عز وجل. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أريد أن أتوب. وهنا فائدة مهمة جدا، أن في كل إنسان بذرة خير، مهما فعل لابد أن تجد هذه البذرة. ولكن أين هذا الذي يفتش في نفسه وفي داخله ليبحث عن هذا الخير فينميه؟ أيها الإخوة، هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لم ييأس من روح الله، لم ييأس ويقول لن يغفر لي. هذا الرجل لم ينتظر أن يأتيه شيخ فيدعوه، أو تأتيه مصيبة، أو يأتيه ملك الموت، وإنما فعل ما فعل ثم رجع إلى ربه وبحث عن بذرة الخير في نفسه. وينبغي أن يكون كل واحد منا هذا الرجل، مهما فعل ومهما أسرف ومهما خالف ومهما عصى، لا يسوف ولا ينتظر أن يأتيه من يأخذ بيده أو يأتيه الموت بغتة، وإنما هو يقبل على ربه بقلبه بنفسه. ما تستناش لما حد يجيلك، انت روح، لأن الموت يأتي بغتة كما سترى في هذه القصة. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، 100 إلا واحدة، فسأل عن أعلم أهل الأرض. لما يريد أن يتوب؟ وهنا فائدة، أن الإنسان ينبغي أن يسأل أهل العلم وأهل الفقه، وينبغي أن يكون حريصا ألا يفعل شيئا إلا إذا وافق الكتاب والسنة. بعض الناس يدخل في تجارة ويدخل في مبايعات ويدخل في معاملات ولا يسأل عن الحل والحرمة، فيقع في الربا ويقع في الحرام ويأكل من حرام وهو لم يسأل. بعض الناس يذهب إلى الحج والعمرة يدفع الآلاف ويبذل الأوقات، ثم هو يذهب فيفعل أمورا إنما من المحظورات ويقع في مخالفات، وربما هدم ركن من الأركان وهو لا يدري. فينبغي على الإنسان أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كل شيء. لا تقبل على شيء إلا بعد أن تتعلم وتفهم، ولا تتكلم في شيء إلا بعدما تتعلم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلما أراد الرجل أن يدوب قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب، على رجل عابد اكتفى بالعبادة، أخذ حظه من العبادة ولم يأخذ حظا وطرفا من العلم والفقه. فلما دخل الرجل عليه وقال إنه قتل 99 نفسا، لم يتمالك الراهب نفسه. دائما أهل العبادة وأهل الصلاح وأهل الطاعة تجد يشق على نفسه أن يسمع بمعصية، أن يسمع بمخالفة لأمر الله عز وجل. فلما دخل عليه الرجل وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. وهنا وقف أيها الإخوة، أن الإنسان لا يفتي بغير علم ولا يتكلم إلا فيما يعلم. هذا الرجل الراهب أول ما جنى على نفسه، لما غلق أبواب الرحمة في وجه هذا الرجل وآيسه من رحمة الله وأفتى بغير علم، كان أول ما جنى أن يجني على نفسه. لذلك الإنسان إذا أراد أن يقبل على عمل سأل أهل العلم، وإذا سئل في شيء لا يعلم قال: لا أعلم. فمن قال لا أعلم فقد أفتى. فإن العلم إما أن تعلم وإما أن لا تعلم، فمن قال لا أعلم فقد أفتى. ولا يضع الإنسان نفسه في مواطن الزلل والهلكة، مش عارف ولا أنا مش عارف. ولكن هذا الرجل تكلم فيما لا يحسنه، فماذا كانت النتيجة؟ قتل، جنى على نفسه بنفسه. فقتله فأكمل به 100. الآن هذا السفاح أكمل 100، ولكن ما زال في قلبه بذرة خير. ولاحظوا أن هذا الذي قتله فأكمل به 100، سبب قتله يختلف عن 99. من سبقوا من القتل قتلهم للدنيا وللخصومات والخلافات، أما هذا فقتله لأنه أغلق باب الرحمة في وجهه. وليس هذا مبرر للقتل، ولكن أقول أن الذي دفعه إلى ذلك أنه قد جعل الدنيا سوداء في عينيه. ولكن الرجل لما هدأت ثورته واستيقظت فطرته مرة أخرى أخذ يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم. فلما دخل وقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ انظر إلى كلام العلماء. قال له: نعم. وفي رواية قال له: ويحك وما يحول بينك وبينها. وكأن العالم يريد أن يقول له أمر فطري بديهي لا يحتاج أصلا إلى سؤال. ومنذ متى ونحن نغلق أبواب الرحمة أباب الناس؟ ومنذ متى والله عز وجل يصد من أقبل عليه؟ وهو الذي قال في حديث القدسي: إذا أتاني يمشي أتيته أرولة، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالرجل العالم انظر إلى كلام العلماء، قال: وما يحول بينك وبين التوبة؟ العلم أيها الإخوة، العلم يقيق من الزلل، العلم يخرجك من الفتن، العلم يضيء لك الطريق. أهمية العلم، العلم يثبت أقدامك ويقوي حجتك ويجعل منطقك فصيحا العلم. انظر إلى هذا الهدهد الذي توعده النبي الملك سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا الهدهد بعد هذا الوعيد والتهديد كيف له أن يقف أمام النبي الملك؟ ولكن الذي قوى حجته وثبت أقدامه العلم، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. العلم، العلم هو الذي يخرج الإنسان من الفتن ويقيه مواطن الزلل. لذلك لابد للإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يرجع إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلم الذين يستنبطونه منهم. لابد أن الإنسان يرجع فيما يشكل عليه إلى أهل العلم، فهم أبصر الناس بالشرع والواقع. ثم أكمل العالم فتواه، أكمل الرشدة بقى. أيوة أنت لك توبة، هذا لا جدال فيه، ولكن لابد من خطوات جريئة، لابد من صدق في هذه التوبة، لابد من خطوات إجرائية حتى تقبل عند الله عز وجل. ما هو بعض الناس يحضر خطبة الجمعة أو الدرس أو الموعظة فيخرج يقول والله أنا لازم أتوب. طيب ماشي، جزاك الله خير أن قلبك قد تحرك، ولكن ما هي الخطوات؟ هتتوب؟ طب هتعمل إيه؟ هتسيب الربا اللي أنت بتتعامل بيه؟ لا. طب الرشوة اللي أنت بتاخدها في وظيفتك؟ لا. طب الحرام اللي أنت بتاكله؟ لا. طب ومال في أين هذه التوبة؟ لابد للتوبة بعد القصد والعزيمة من خطوات إجرائية في أرض الواقع. فقال له العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى قومك أو أرضك فإنها أرض سوء. انظر إلى فقه العالم، ليس فقط فقها بالشرع وإنما أيضا فقه بالواقع. عارف الواقع عامل إزاي، عارف مين الصالح فامشي معاه، مين الطالح فممشيش معاه. لأن العالم إذا أراد أن يفتي ما ينبغي له أن يقتصر فقط على علم الشرع، ولكن ينبغي أن يضم إلى علم الشرع علم الواقع بأحوال الناس. ثم وضع له الخريطة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. قضية مهمة جدا، من أهم الأسباب التي تعين الإنسان على التوبة، من أهم الأسباب التي تعين الإنسان على الاستقامة على أمر الله عز وجل، من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان إن مات مات على حسن خاتمة، الصحبة الصالحة وبيئة الإيمان. الصحبة الصالحة وبيئة الإيمان. أنت تريد أن تتوب وما زلت تصادق هذا وهذا من أصحاب السوء، أنت تريد أن تتوب وما زلت تجلس في بيئة السوء، فكيف تقبل على ربك وكيف يستقيم أمرك؟ لا يستقيم، لا يستقيم. فلا بد للإنسان إن كان صادقا أنه يريد الله عز وجل والدار الآخرة، يريد أن يقبل على ربه، يريد أن ينجو يوم القيامة، يريد أن تختم له بخاتمة حسنة، إن كان صادقا في ذلك فلا بد أن يأخذ بأسباب النجاة والتي على رأسها بيئة الإيمان وأصدقاء صالحين. إذا سألت كثير من هؤلاء الذين يدخنون، ما أول علاقتك بالتدخين؟ صديق سوء أعطاني السيجار. إذا سألت كثير من هؤلاء الذين وقعوا في المعاصي، ما أول علاقتك بهذه المعصية؟ صديق فلان. فالصحبة الصالحة، الصاحب ساحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. قضية مهمة يا إخوة، قضية مهمة على المستوى الشخصي في نفسك أنت، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. على المستوى الشخصي ضع نفسك في بيئة الإيمان، ضع نفسك مع أصدقاء صالحين يأخذوا بيدك. وعلى مستوى أولادك وبناتك راقب أولادك، راقب بنتك، مع من تمشي، مع من تصاحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ابنك ماشي مع مين؟ بنتك بتروح الدرس مع مين؟ من صديقتها؟ من صاحبتها؟ وأنت مسؤول عن ذلك. فالصاحب ساحب، فالصاحب ساحب. فإن كان أصدقاء أولادك من الصالحين فأنت تطمئن على هؤلاء الأولاد، أما إن كانوا غير ذلك فأنت قد ضيعت الأمانة. وانظر إلى هذا الرجل لما أراد أن يتوب، لما أراد أن يسلك طريق الحق، قال له اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ابنك ماشي مع مين؟ ماشي مع أصدقاء بيصلوا بيحفظوا قرآن، ولا ماشي مع أصدقاء بيدخنوا ويعكسوا البنات؟ ابنك ماشي مع مين؟ بنتك ماشي مع مين؟ كثير من البنات فسدت أخلاقهن بسبب أنها تصاحب بنت سيئة الخلق، فتكون سبب في إفساد هذه البنت. لذلك هذا الحديث يشير إلى هذه القضية مهمة جدا. أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، من كان صاحبه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه الوحي أسلم أبو بكر. فإن الصاحب ساحب. اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، ولا ترجع إلى قومك أو أرضك فإنها أرض سوء. علم العالم أنها أرض سوء لأنه رجل خبير بالواقع، علم العالم أنها أرض سوء لأن أرضا يقتل فيها 100 نفس، ولا يوجد من يأخذ على يد الظالم، ولا يوجد من يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، فهي أرض سوء. ثم خرج الرجل، فلما انتصف الطريق خلاص خرج الرجل إلى الأرض التي قال عليها العالم، ووصل إلى منتصف الطريق فأتاه ملك الموت فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل له حجته. قالت ملائكة الرحمة أقبل على ربه بقلبه، جاء بقلبه تائبا إلى الله عز وجل. قالت ملائكة العذاب إنه لم يفعل أو يعمل خيرا قط. يا ترى كيف تحل هذه الإشكالية؟ من سيقضي في هذه القضية؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قضية تحتاج إلى من يحكم فيها ويقضي، فأرسل الله عز وجل ملكا في صورة آدمي ليحكم بين الفريقين، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. إحنا نقيس بين الأرضين ونشوف هو أقرب إلى أي أرض. فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد أهل الخير والصلاح، فقبضته ملائكة الرحمة. وهنا وقفات. الوقفة الأولى أيها الإخوة منزلة أعمال القلوب عند الله عز وجل. ما الحجة التي دفع بها ملائكة الرحمة؟ قالوا أقبل على ربه بقلبه. ممكن يكون 2 بيصلوا جنب بعض، الأول صلاته في أعلى عليين والآخر صلاته لا تجاوز رأسه. بما؟ عمل القلب. ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة أو صيام، ولكن بشيء وقرها هنا. كلما زادت خشيتك، زادت إنابتك، زاد توكلك، كلما تعلق قلبك بربك، كلما كان ما تفعله من أعمال الخير عظيم عند الله عز وجل. فإن العمل يعظم أجره بأمور، منها شرف الزمان، فمن يصلي في رمضان أجره ليس كمن يصلي في غيره، ومنها شرف المكان، فمن يصلي في الحرم أجره ليس كمن يصلي في غيره. ومن الأمور التي ترفع الأجور نية العامل، نية العامل. فقد يتصدق اثنان بنفس المبلغ، ولكن الأول يبلغ ما تصدق به جبالا يوم القيامة، والآخر لا يبلغ ما تصدق به تمرة واحدة. بما؟ نية العامل. فنية المؤمن أبلغ وخير من عمله، وأنت بخير ما دمت تنوي الخير. لذلك احرص على قلبك، احرص على طهارته، احرص على أن يقبل على الله عز وجل، فإنه لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا لأصحاب القلوب السليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه. كانت من الحجج التي دفع بها الملائكة أقبل على ربه بقلبه، أقبل تائبا، قلبه مع ربنا. هذا لم يفعل خيرا قط، نعم، ولكن قلبه مع ربه، فاستحق بذلك أن يدافع عنه. ومن شرف التائب عند الله عز وجل، انظر، هذا أمر عجيب جدا، الكون كله سيتغير من أجل تائب واحد، ولما لا؟ فالله عز وجل يحرك العالم كله من أجل أوليائه. ألم يأتي الطوفان فتغرق الأرض كلها؟ لما؟ من أجل حفنة من المؤمنين، نوح ومن معه، وما آمن معه إلا قليل. الله عز وجل يغير نواميس العالم من أجل مؤمن تائب مقبل على الله عز وجل. ألم تقف النار عن خاصية الإشعال مع إبراهيم؟ ألم يصبح الحوت ملاذا آمنا ليونس؟ نعم. لما؟ الكون كله يتغير. ألم تقف الشمس لما خاطبها يوشع بن نون؟ أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، وقفت الشمس حتى انتهى من حربه وانتصر. الكون كله يتغير من أجلك أنت، نعم، من أجلك أنت، إذا أقبلت على رب، لأنه يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الكون يتغير لما؟ من أجل هذا السفاح، هذا المبير، هذا القاتل، هذا المجرم. نعم، تغيرت هذه الأوصاف كلها، فأصبح التائب المنيب المقبل على ربه بقلبه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر ماذا حدث، يختصم في شأنه الملائكة، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، وينزل ملك في صورة آدمي ليحكم في قضيته. ده مش بس كده، يا ريت، ده كمان هيتعب الملائكة. يتعبهم ازاي؟ يقيسون، هنقعد نقيس؟ ايوه هنقعد نقيس. ليه يعني؟ مين ده؟ ابن مين؟ تائب مقبل على الله عز وجل. ويقيس ما بين الارضين، نعم يقيس ما بين الارضين. وفي رواية اوحى الله الى هذه الارض انت قاربي وإلى هذه أنت باعدي. ده مش بس الملائكة تنزل تحكم في قضيته، ده الله عز وجل يغير قانون العالم. الأرض دي مط نفسك شوية، طب ودي قرب من بعض، فيقيسون فيجدوه، اسمع فيجدوه كما في الصحيح أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر. وفي رواية فوجدوه قد وجه صدره نحو الأرض التي أراد. شفت نحن ضيعنا على نفسنا فرص كتير قد إيه بالتسويف؟ سوف أفعل، سوف أفعل، سوف أفعل. ترى لو أن هذا الرجل فعل كما نفعل وقال سوف أفعل، هذا الرجل خرج من عند العالم فتوجه فورا إلى أرض الرحمة، إلى أرض الصالحين. فلما أسرع وتوجه بقلبه إلى ربه مات في منتصف الطريق، ولم يكن يفصل بينه وبين هذه الأرض من منتصف إلا شبر. يعني هو كده في نص الطريق، شبر واحد زيادة، خطوة واحدة زيادة هي اللي دخلته في أهل الرحمة. طب لو كان اتأخر، لو كان اتأخر كان يبقى في أرض العذاب، يبقى مصيره إيه؟ تقبض ملائكة العذاب. شفت قد إيه إحنا متأخرين. ملك الموت كان ينتظر، كان ينتظره، كان على موعد معه. ولكن هذا الرجل حينما تقرأ الحديث تجد كله يستخدم فاء السرعة والتعقيد، فسأل فانطلق فدلوه فاء لما الرجل أخذ القرار، خلاص أنا هتوب، هتوب يبقى خلاص مفيش ربا، هتوب يبقى خلاص مفيش محرمات، خلاص هتوب أنا خدت القرار. فلما أخذ القرار ورأى الله عز وجل الصدق في قلبه أكرمه بكل ذلك. ففي الرواية الأولى حكم ملك في قضيته وقسم بين أرض الرحمة وأرض العذاب فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة. وفي الرواية الثانية قال الله، أوحى الله للأرض أن هذه تقاربي وهذه تباعدي. وفي الرواية الثالثة فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بشبر. وفي الرواية الرابعة فوجدوه قد مات وتوجه بصدره إلى أرض الرحمة. كل القرائن تدل على صدق القلب، كل القرائن تدل على التوبة الصادقة، كل القرائن تدل أنا جاي لك يا رب، حتى في آخر نفس صدري سيتوجه إلى أرض الرحمة. في ناس كده حتى في آخر نفس يدافع عن قضيته، يدافع عن حبه لربه، لآخر نفس صدري يتوجه إلى أرض الرحمة، لآخر نفس هرفع العصاية وواجه الظالم، لآخر نفس، لأنه عاش على هذه القضية ويموت من أجل هذه القضية. أيها الإخوة، هذا الحديث وهذه القصة حديث جليل النفع، جليل القدر، عظيم النفع، لو أننا تدبرنا ما فيه من معاني. ماذا لو تأخر الرجل لحظة؟ ماذا لو ذهب إلى جاهل آخر غير الأول؟ ماذا لو لم يدركه توفيق الله عز وجل وعنايته؟ قضية التوفيق، بعض الناس يعتقد إن هو يعيش في المعاصي ويسرف على نفسه ثم بضغط الزر يستطيع أن يتوب ويؤوب ويصبح صالحا. أبدا أبدا، إنما هو التوفيق من الله عز وجل. وكم من أناس حضرهم الموت وقالوا لهم في سكراتهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا نستطيع لا نستطيع، فإن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أيها الإخوة، دعوة إلى التوبة، دعوة إلى الأوبة، دعوة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، دعوة إلى الاستغفار، دعوة إلى السعادة الحقيقية، دعوة إلى إقبال القلب على الرب سبحانه وتعالى. ولنا في قاتل مئة نفس الأسوة والقدوة، فإن الله عز وجل رحمن رحيم، فإن الله عز وجل دعا عباده وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دعوة للتوبة، دعوة للأوبة، دعوة للعودة، فإن الموت يأتي بغتة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أيد إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رميهم ووحد شملهم، اللهم انصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين. أنت يا ربنا بالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.